بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعليه تكلاني وبه أستعين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله على فضله وإنعامه، والحمد لله على كرمه وامتنانه. نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا ويجعلها عامرة بذكره تعالى في مثل هذه المجالس التي نلتقي فيها وإياكم بهذه الوجوه النيرة، والتي نرجو الله جل وعلا كما جمعنا بها في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا بها يوم القيامة في دار كرامته إخوانا على سرور متقابلين. والشكر موصول في هذه الليلة لكل من ساهم في هذا اللقاء من لجنة المقيمين ومدير الإقامة وإدارة النشاطات الثقافية. وجزيل الشكر أيضا موصول إلى شيخنا الأستاذ الدكتور أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة، حفظه الله تعالى ورعاه. وقد استقر الأمر أخيرا ووقع الاختيار على أن يشرح الشيخ كتاب العلم من صحيح البخاري، وهو الكتاب الثالث الذي بلث به الإمام البخاري صحيحه، حيث ابتدأ بكتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم. وقبل البدء ها هنا تنبيهات نرجو على الإخوة في زنبيل. أولا، أن الشيخ لا يأذن بالتسجيل لا سرا ولا علنا. وتذكروا قول الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. الأمر الثاني، الرجاء من الإخوة إغلاق كل الهواتف المحمولة تجنب الإزعاج وسير على السير حسن، حصل على السير حسن المحاضر. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجزل له الأجر والمثوبة، وأن يبارك في عمره وعمله. وبدون إطالة نحيل كلمة للشيخ فيتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإني أحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء بإخواني الطلبة، كما نسأله تعالى أن يجعله مجلسا علميا مباركا فيه. وكما أشار المتدخل إلى أن أكثر الإخوة قد وقع اختيارهم على كتاب العلم من صحيح البخاري، فما أراني إلا أن ألبي رغبته وأستجيب لطلبه، ورغم أنني أعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الأمر أجل مني وفوق إدراكي، ولكننا الله المستعان أبناء الزمان، والناس بزمانهم أشبه منه بأبائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما إخالني إلا أن اختيارهم كان موفقا، لأن الأمة بحاجة إلى العلم النافع المستمد من كتاب ربها وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلم النافع هو الذي يقي من مرض الشبهات ويعصم من مرض الشهوات. وما ضل الضالون وانحرف المنحرفون إلا لما تركوا هذا العلم النافع. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب المصائب التي تصيب الأمة من هرج ومرج وفتن ومحن هو موت العلماء، فخراب العالم بموت العالم، كما أن عمارة العالم بنشر العلم أو بحياة العالم. فالعلم به يعرف الله عز وجل ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وهو غذاء الأرواح وقرة العيون ونور البصائر وحياة القلوب، بل هو ميراث الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. وإن هذه الأمة لا زالت بخير ما دام فيها من يطلب العلم، وما دام فيها علم ينشر. وإذا فقد العلم فهو إيذان بخراب العالم، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. ولهذا أعتقد أن إحياء القلوب بالعلم أمر مهم جدا. ولهذا رأيت أن أجلس مع إخواني الطلبة نتذاكر في هذا الباب. عسى الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المذاكرة وأن يوفقنا إلى العمل بها. وتم اختيار على كتاب هو من أجل الكتب، بل هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. البخاري موطنا ونشأة ومولدا، والجعفي نسبا، المتوفى سنة 56 و200 للهجرة. وهذا الكتاب قد ذكر مصنفه رحمه الله تعالى سبب تأليفه، وهو أنه كان في مجلس إسحاق بن عيينة، فقال له إسحاق: لو جمعت كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، يعني البخاري، فوقع في نفسي فجمعت هذا الجامع الصحيح. وكذا لرؤية رآها، فقد رأى أنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي مروحة يذب عنه، فلما سأل بعض المعبرين قال: أنت تذب عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. ولهذا عقد العزم وعلت همته وعلى كأبه لجمع هذه السن والآثار، فخاض البرار والبحار ليجمع السنن والآثار. وقد امتد هذا الزمن الذي جمع فيه هذا الكتاب الفرق 16 سنة، كما أخبر بذلك، وقد اتقاه أو أخرجه من 600,000 حديث، وما أودع فيه إلا ما صح، وما تركه وترك الشيء الكثير خشية الإطالة. ولهذا ثم هذا الكتاب الجامع المسند الصحيح، وبعضهم زاد كلمة المختصر، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وكان بدء تأليفه بالمسجد الحرام، ثم أحد أبوابه وكتبه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وروضته أو منبره وبيضه وأتم تصنيفه بمسبق رأسه بخارى. وبخارى تقع الآن فيما يسمى بالجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا. فهذه المدة المديدة والسنين العديدة التي قضاها هي نفسها التي طاف فيها في الأقاليم والمدن الإسلامية ليجمع هذه الأحاديث، ولهذا كتب الله عز وجل له القبول، فقد تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن موطأ الإمام مالك أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فهذا قاله قبل تأليف هذا الكتاب الجامع الصحيح، فقد أشهد به العلماء واعتنوا به حفظا ورواية وشرحا بين مختصر ومطول ومتوسط. ولقد أحسن ما قاله الجرجاني الأليف صحيح البخاري: لو أنظفوه لما كتب إلا بماء الذهب. صحيح البخاري لو أنظفوه لما كتب إلا بماء الذهب. وجري على سنة المحدثين في عناية بالأسانيد التي هي عماد الدين، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وحتى يرتبط اللاح بالسابق ويتصل الخلف بالسلف وحياء لهذه السنة الحميدة، فإني أذكر مروياتي لهذا الكتاب إجازة أو قراءة، فقد من الله عز وجل علي أنني قرأت أو أننا أخذنا هذا الكتاب قراءة لأكثره وإجازة لبعضه أو لباقيه عن شيخنا الشيخ العلامة شيخ الحنابلة في هذا العصر كما لقب عبد الله بن عقيل، أسأل الله عز وجل أن يعجل بالشفاء. يرويه عن شيخه أبي عبد الله علي بن ناصر أبو وادي المعمر، ولعل هذا أعلى إسناد في العصر الحديث. فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى: قال بيني وبين البخاري 19 رجلا بالسماع المنتصب والحمد لله، ولا أعلم في الدنيا أعلى سندا منهم بشرط الصحة. فهذا أعلى سند. ثم رويناه عن شيخنا ربيع بن هادي المدخلي إجازة عن شيوخه، ولقد روى عن كبار مشايخ الحديث في العصر الحديث الشيخ محمود التويجري والشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ حماد الأنصاري والشيخ عبد الله بن عقيل. فقد كان شيخنا رحمه الله تعالى والرحمة على الأموات والأحياء من تواضعه وحرصه على الاستفادة، رغم أنه بلغ الذروة في الحديث كان إذا نزل الشيخ عبد الله بن عقيل بمكة كان الشيخ رابع يجلس ويعقد مجالس التحديث، فكان الشيخ يجلس هذه المجالس. فوقع لنا إسنادان، عامل ناسب، فرويناه عن عبد الله عن شيخنا عبد الله بن عقيل، ثم عن شيخنا ربيع عن شيخنا عبد الله بن عقيل، وكذا عن الشيخ محمد ابن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي عن شيوخه وهم كثيرون جدا، وكذا عن الشيخ علي الهندي المدرس بالمسجد الحرام ومعهد الحرم المكي عن شيوخه وهم كثيرون أيضا، وعن الشيخ المحدث عبد القيوم الهندي عن شيوخه كثيرين أيضا وعن غيرهم. هذا من باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء من شاء، ولهذا كان هذا الإسناد كما قال السلف من الدين. ولهذا أثرت أن أجلس إليكم لاستفيد بعضنا من بعض من هذا الكتاب الفتح، وهذا ما أوصى به هؤلاء الأئمة بتدريس كتب السنة، لا سيما الصحيحان البخاري ومسلم. فأحاول بحسب جهدي المقل وضيق العقل للوقوف على معانيه واستخراج حكمه وأحكامه وإبراز فوائده. أما الحديث عن رجاله فدعي أعطي القوس باليها ودعي المطية وحاليها، ولكل جولة ولكل دولة رجال. هذا والله ولي التوفيق. فنبدأ على بركة الله عز وجل فمن أيار والتوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، والله المستعان. تقرأ وأقرأ أنا تقرأ أنشطب. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي ولم يذكر كتابا، وقسم هذا الجامع إلى كتب، فبدأ ببدء الوحي لأنه هو الأصل، ولأن كل ما سيذكر في هذا الكتاب إنما وحي من الله عز وجل. وسبق أن نبهنا أن السنة وحي من الله عز وجل، إلا أنه وحي غير متلوب. ثم ثنى بكتاب الإيمان لأنه هو الأصل، ولأنه أول واجب على المكلف. ثم ثلث بكتاب العلم وقدمه على غيره من الكتب ليبين أن كل الكتب والأبواب التي ستذكر بعده إنما هي ترجع إليه وتنبني عليه، لأن العلم هو أصل العمل بل أصل الأعمال، تصح بصحته وتفسد بفساده. ولهذا ناسب أن يثلث بكتاب العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ذكر أول باب في كتاب العلم باب فضل العلم أو باب فضل العلم، وإنما بدأ بهذا الباب ليحيي العزائم ويقوي الإرادات لطلب العلم والسعي في تحصيله، لأن المرء إذا أدرك فضل شيء سعى في طلبه واجتهد في تحصيله. فإذا علم العبد فضل العلم وعلم مقامه عند الله عز وجل ف فلا شك أنه تعلو همته وتقوى عزيمته في طلبه. نعم. وقوله عز وجل ربي زدني علما استشهد بآيتين تدلان على فضل العلم وشرفه. أما الآية الأولى فقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأخبر جل وعلا على أنه يرفع بعض عباده بالعلم عن بعض، ورفع الدرجة دليل على الفضل وعلى الشرف، فالمؤمنون ليسوا على رتبة واحدة بل تتفاوت رتبه وتتفاوت درجتهم بحسب تفاوتهم في الإيمان، وكذا بحسب تفاوتهم في العلم. فيعلي الله عز وجل شأن قوم كانوا من أهل العلم، فدل هذا على شرف العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ففضل العالم على العابد لأن العالم ينفع نفسه بالعلم النافع وينفع غيره، ولهذا ناسب أن يشبهه بالقمر. أما العابد فإنه ينفع نفسه فقط، ولهذا ناسب أن يشبهه بالكوكب، لأن نور القمر يمتد إلى الأرض، أما نور الكوكب أو نور النجم فيقتصر على نفسه. وفي حديث آخر قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي الحديث الآخر قال وفضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، واعلموا أن خير دينكم الورع. ثم إن هذه الآية عامة للدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله عز وجل يعلي شأن العلماء ويحببهم إلى قلوب عباده ويصرف وجوه الناس إليهم ويكتب لهم القبول في الأرض. فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، فقد رفع الله عز وجل موالي بالعلم ووضع أمراء وملوكا بالجهل، فدل هذا على أن المؤمنين ليسوا على رتبة واحدة. ومما يستفاد من هذه الآية فضل العلماء وعلو مكانتهم عند الله عز وجل، وفيه أيضا الرد على المرجئة الذين يعتقدون أن المؤمنين على درجة واحدة من الإيمان، والله عز وجل فضل بعضهم على بعض، يعني المؤمنين فضل بعضهم على البعض بالإيمان وبالعلم. وأما الآية الثانية فقوله تعالى وقل ربي زدني علما، أمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما، وقد قال عز وجل في حقه وعلمك ما لم تكن تعلم، لكن سأله المزيد من العلم فدل على شرفه، لأنه لو كان هناك شيء أعظم في هذه الدنيا من العلم لأمره أن يسأله إياه، لكن لما أمره أن يسأله المزيد من العلم دل على أن أعظم شيء في الدنيا هو العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما وله أو عالما أو متعلما. فالدنيا بحذافرها وشهواتها وملذاتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو سوت عند الله جناح بعوضة لما سقى الله عز وجل منها الكافر جرعة ماء. ولهذا ينبغي على المرء أن يسأل رب عز وجل بما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهو العلم النافع. ففي الآية دلالة واضحة على فضل العلم، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، فدل هذا على فضل العلم. وفيه أيضا الحث على استزادة العلم، فلا ينبغي للمرء أن يظن أنه قد بلغ المنتهى فيستغني عن طلب العلم وتحصيله أو الزيادة منه، لأن الله عز وجل أمر نبيه وهو العالم الذي علمه الله عز وجل علم الأولين والآخرين بما كشف له من علم الغيب في حدود النبوة، لأن لا يعلم الغيب إلا الله، بما علمه الله عز وجل فأمره أن يسأله المزيد من العلم. فالأولى والأحرى أن يسعى غيره في سؤال الله عز وجل المزيد من العلم. وفيه أيضا أن العلم بحر لا ساحل له، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، وفوق كل ذي علم عليم. فأمره عز وجل نبيه أن يسأله المزيد من العلم دل على أن العلم ليس على رتبة واحدة، ولو استغنى أحد عن طلب العلم أو تحصيله أو طلب زيادته لاستغنى عنه نبينا موسى عليه السلام، فإنه لما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال أنا أعلم بني إسرائيل، فأعتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه وقال بلى عبدنا الخضر، فسأله يعني موسى سأل رب عز وجل اللقي أن يلقى الخضر ليزداد ليطلب منه علما. وفلو استغنى أحد عن طلب العلم استغنى موسى عليه السلام. وفيه الحث على التوجه إلى الله عز وجل لسؤاله المزيد من العلم، فإن الله عز وجل هو معلم الأولين والآخرين، ولأن الله عز وجل هو الهادي إلى الصراط المستقيم والهادي إلى الصواب. ولهذا قال وقل ربي، أي أسأل ربك عز وجل أن يزيدك العلم. فلا يقول أحدنا إنما أزداد العلم بقوة ذاكرتي وقوة حافظتي وبجهدي وصبري وكثرة مطالعتي، بل ينبغي أن يسأل الله عز وجل المزيد من العلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كانت إذا نزلت به نازلة فاستعصت عليه، قال توجه إلى الله يسأله أن يفتح عليه من بركاته، فلم يلبث حتى يأته المدد الإلهي فيفتح له ما أقفل وأشكل عليه من المسألة. فهكذا ينبغي على العبد أن يتوجه إلى الله مخلصا في سؤاله، يسأل إياه أن يزيده من الهدى ومن العلم. ولهذا نسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا الهداية إلى الصراط المستقيم، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا وثبتنا وزدنا هداية على هداية. وفيها أيضا الحث على إخلاص الدعاء لله عز وجل لقوله قل ربي، أي أسأل ربك عز وجل ولا تسأل غيره، لأن الدعاء عبادة كما جاء في الحديث الصحيح، والعبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر في هذا الباب على ذكر الآيتين ولم يروي فيه حديثا. وفيه احتمالات، إما أنه آثر افتتاح هذا الكتاب بالقرآن، وإما أنه بيض وأراد أن يلحق فيما بعد ما رواه بإسناده في فضل العلم ثم نسي. وأما من زعم أنه ليس له حديث في فضل العلم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح، لأن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر بأسانده أحاديث في فضل العلم في الأبواب التي تأتي بعد هذا، والله أعلم. نعم. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني هذا الباب معقود في بيان أدب الطلب وأدب المتعلم، لأنه مما يثبت بركة العلم ويوفق إلى تحصيله مراعاة أدب الطالب. لهذا ينبغي على الطالب أن يتعلم آداب طلب العلم حتى يكتب له التوفيق في طلبه، لأنه من ترك أدب الطلب فإنه تمحق بركة طلبه ويحرم من العلم. ولهذا عني العلماء بذكر آداب المتعلم بجنب آداب المعلم. فمن أدب المتعلم أن لا يقطع الحديث عن شيخه إذا كان في حديث أو في غيره. وهذا معنى قوله باب من سئل عن علم وهو مشغول في حديث غيره. فبالنسبة للعالم أنه من أدب العلم إذا كان يحدث ألا يقطع حديثه لسؤال السائل، لأن المتحدث له جملة من الأفكار مترابطة، فإذا قطع حديثه فيخشى أن تختل أفكاره فيعدم السائل الفائدة. أما بالنسبة للمتعلم فلا ينبغي أن يقطع حديث شيخه. نعم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا خليل. حدثك أنت؟ قال البخاري رحمه الله تعالى. حدثت يعني إذا كنت حدثت. إيه ماذا تقول؟ إيه طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن سنان حدثنا خليل. لا إيش تقول أيضا؟ قال حدثنا فليح. إيه نعم. تنطق لفظا ولا تكتب خطا، فنقول حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. إيه نعم. حاء وقال حدثني إبراهيم. يعني هذا إسناد آخر. حاء. نعم. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أي نعم. محل الشاهد من هذا الحديث قوله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ثم لما أتم حديثه قال أين أراه السائل، أي أين أظنه. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فجاء أعرابي، ومعروف أن هؤلاء الأعراب فيهم نوع من الجفاء، أي نوع من الجفاء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، سأله عن الساعة، عن وقت قيامها. فاختلف الصحابة في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إجابته، لأن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفق بالسائل وأنه يجيبه. لهذا اختلف على قولين، فبعضهم قال سمع ما قال وكره ما قال السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يسأل عن الساعة، ولأن الله عز وجل أمره أنه إذا سئل عن الساعة أن يكيل علمها إلى الله عز وجل. والبعض الآخر قال لم يسمع، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل دل على أنه قد سمع، لكن أراد أن يعلم هذا السائل أنه من كان في حديثه مع غيره ألا يقطع عنه حديثه. ولهذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال أين أراه السائل، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى إضاعتها، وهو قوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وسد، وفي رواية قال إذا أسند، وهي بمعنى، وقوله وسد من الوسادة، لأن الأمير إذا نصب كان يعقد له وسادة يجلس عليها، ولهذا قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. والأمر هنا ما يتعلق بالدين من الإمامة أو الإمارة أو الخلافة، ويلحق بذلك أيضا العلم والإفتاء. فإذا كانت هذه واجبات الدين إذا أسندت إلى غير أهلها فذاك إذان بقرب الساعة، أو علامة من علامات قرب الساعة. وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة، منها الحث على الرفق بالمتعلم وإن جفى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عن السائل ولم يقص معه، بل أتم حديثه ثم قال أين أراه السائل. فينبغي على العالم أن يرفق بالسائل وبالمتعلم مهما جهل ومهما جفا. وفيها أيضا وجوب تعليم السائل والمتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يجب السائل في بداية الأمر، لكن لما أتم حديثه قال أين أراه السائل، فعلمه وأجابه عن سؤله. وفيه أيضا جواز جلوس الإمام أو العالم إلى الناس للتحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ليعلمهم أمر دينهم، فدل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فدل هذا على جواز جلوس الإمام إلى الناس أو إلى رعيته لتعليمهم وإرشادهم. هذه آداب متعلقة بالعالم، أما الآداب المتعلقة بالمتعلم ففيه أنه لا ينبغي أن يسأل الشيخ وهو يحدث الناس، ولا ينبغي أيضا أن يقطع حديثه عنهم. وفيه أيضا مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل كلام العالم، لأن السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فما اكتفى السائل بهذا، بل راجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال متى إضاعتها؟ وهكذا ينبغي على المتعلم إذا سأل العالم ولم يفهم جوابه جاز له أن يعيد السؤال، لأن المقصود من الجواب هو فهمه. وفيها من الفوائد أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ورفق بين الناس، فإن هذا الرجل قطع عنه حديثه فلم يعنفه ولم يؤنبه لما أتم حديثه، ولم يقل له إن هذا ليس من الأدب وتأدب مرة أخرى، فأنا كنت أتكلم وأنا كذا وأنا كذا، بل قال أين أراه السائل عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا وجوب مراعاة حقوق الأسبق فالأسبق، فإن الصحابة الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثه كان حقهم أسبق، ولهذا إذا تقدم أحد للمفتي ليستفتيه فليس من الأدب أن يسبقه من جاء بعده، فلا بد من مراعاة الأسبق فالأسبق. وفيه أيضا إثبات الساعة وأن لها شروطا وعلامات، ومن شروطها وعلاماتها أن يسند الأمر إلى غير أهله. وفيه أيضا عظم الأمانة والمسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضياع الأمانة وعدم الشعور بالمسؤولية من أسباب قيام الساعة. وفيه أيضا الحث على تولية أهل العلم وأهل الصلاح وأهل العدل والإنصاف فيما فيه مصالح الأمة ومصالح العباد في المعاش والمعاد، لأن من أسباب ضياع هذه الحقوق أن يتولى هذه الأمور من ليس أهلا لها. وفيه أيضا من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كاهنا ولم يكن يرجم بالغيب، وإنما كان يتكلم عن وحي يوحى إليه، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأخبر عما سيقع وقد وقع عما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من رفع صوته بالعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان، يعني هذا الباب فيه جواز للعالم أن يرفع صوته بالعلم ليسمع غيرهم، لا سيما إذا كثر المجلس، لكن يتم الاستدلال به إذا ثبتت هذه الحاجة، وإذا لم يكن رفع الصوت يفضي إلى التشويش على السامعين وإزعاجهم برفع الصوت، فالمسألة تختلف باختلاف المقام. فإذا اتسع المجلس وكثر عدد الحاضرين واضطر العالم لرفع صوته بالعلم فهو مندوب، وإلا فليخفض صوته. والحمد لله من نعم الله عز وجل علينا هذا تطور العلمي المذهل، هذا ما يسمى بمكبر الصوت يغني عن رفع الصوت. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا. هذه السفرة جاء بيانها في صحيح مسلم، وهي كانت من مكة إلى المدينة. نعم. في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. قول أرهقتنا أي أدركتنا الصلاة، والصلاة هنا كما جاء في بعض الروايات أنها صلاة العصر، أدركتهم صلاة العصر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم. نعم. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم، هذا المسح الأرجل لأحد سببين، إما أنهم أو تأخير الصلاة عن أول وقتها حتى أدركهم وقت العصر الاضطراري، فهذا لأحد السببين، إما أنهم كانوا يبحثون عن الماء، وإما أنهم كانوا ينتظرون رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا معه، وقد كان هؤلاء الصحابة يحرصون على أداء صلواتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما أدركهم الصلاة وخشوا فوات وقتها جعلوا يتوضؤون ويمسحون على أعقابه، ومعلوم والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، ومعلوم أن العقب هو مظنة عدم وصول الماء إليه، ولهذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته ونادى بأعلى صوته، وهنا محل الشاهد من الترجمة، قال ويل للأعقاب من النار، كان فيه وعيد شديد وتهديد أكيد لمن قصر في وصل أعضاء الوضوء. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فوائد علمية وفوائد فقهية، منها كما ترجم له جواز رفع العلم رفع الصوت بالعلم إذا اقتضت الحاجة كما نبهنا، ومنها وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الصحابة يمزحون على أعقابهم نادى بأعلى صوته وين الأعقاب من النار، فعلمهم وحذرهم من التقصير في غسل أعضاء الوضوء، ومنها أيضا وجوب إنكار المنكر على من رآه، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة لما قصروا في الوضوء، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن المنكر، فإذا رأى منكرا بادر إلى إنكاره، وهذا يدلنا على أن السنة التقريرية حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر المنكر، فإذا رأى شيئا وسكت عنه دل على أن إقراره وسكوته تشريع، لأنه لو كان مخالفا للحق أو كان منكرا لبادر بإنكاره عليه الصلاة والسلام كما أنكر على هؤلاء الصحابة. وفيه أيضا جواز اجتهاد الصحابة في غيبته عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة اجتهدوا في تأخير الصلاة على أول وقتها، ثم أيضا اجتهدوا في المسح فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الصحابة يجتهدون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهدون في غيبته على القول الصحيح من أقوال الأصوليين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوب المخطئ منهم ويقر من كان على الصواب. واجتهاد الصحابة في عهده عليه السلام كثير جدا في مختلف المناسبات، فقد اجتهد عمرو بن العاص فصلى بالصحابة جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بهم وأنت جنب؟ قد ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اجتهد عمار بن ياسر فتمعك في التراب لما أصبح جنوبا، وقاس التيمم على الغسل فتمعك في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك هكذا وضرب بيديه على التراب فمسح بهما وجهه ويديه. ولها نظائر كثيرة جدا. وفيه أيضا على أنه ليس كل مجتهد مصيب، ففيه المصيب وفيه المخطئ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الصحابة لما اقتصر على مسح أعقابهم قائلا: ويل للأعقاب من النار. وفيه دليل على وجوب استعاب العضو بالغسل، لأنه كما قلت سابقا إن العقب ومظنة عدم وصول الماء إليه، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على قدر على ظهر قدمه قدر لمعة لم تمسها الماء، قال: استقبل وضوءك وصلاتك. وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح وحده لا يكفي ولا يجزئ، لأن المسح لا يستوعب العقب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ولو كان المسح يجزئ لما توعد بهذا الوعيد. فهذا الحديث حجة على الروافض الذين يقولون بوجوب المسح، وحجة على الظاهرية الذين يرون جواز الجمع بين المسح وبين الغسل. وقوله: ونحن نمسح أقدامنا، لا حجة على جواز المسح، لأن المسح هنا بمعنى الغسل. وعلى التسليم فإنه يجاب عنه من وجهين: أولهما أنه جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أنه قال: وأقدامنا تلوح لم تمسها الماء، وأقدامنا تلوح لم تمسها الماء. والوجه الثاني في الجواب هو أننا لو سلمنا أنه مقتصر على المسح، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم جواز إجزاء المسح. وأما قراءة الخفض في قوله تعالى: وأرجلكم، فأصح ما قيل فيها أن الخفض على المجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على المجاورة، وهو سائغ في اللغة. فمن الأمثال السائرة قالوا: جحرضب خرب، والأصل أن يقال جحرضب خرب، لأن الخرب هي وصف للجحر، لكن قالوا خرب بالخفض للمجاورة. ومنه قوله تعالى على قراءة: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، بالخفض على قراءة: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. إذا فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا العطف للمجاورة، أو كما قال بعض السلف فيه إشارة إلى مشروعية المسح على الخفين، خلافا للخوارج الذين أنكروا هذه السنة. وفيه أيضا دليل على أن العذاب يقع على الجسم كما يقع على الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فدل هذا على أن الجسم يعذب كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وفيه أيضا أنه قد يعذب بعض الأعضاء دون بعض، إذا أخذنا بظاهر الحديث، فقوله ويل للأعقاب من النار أن العقب يعذب، فدل هذا على أن الأعضاء قد يعذب بعضها دون بعض. هذا قلت على الظاهر، وإلا فإن بعض أهل العلم حملوه على التقدير وهو ويل لأصحاب الأعقاب من النار، ويل لأصحاب الأعقاب من النار. وفيه أيضا أن المؤمن قد يعذب على الصغائر، إذا قلنا إن عدم الإسباغ من الصغائر، أو نقول إن عدم إسباغ الوضوء وإتمام الأعضاء من الكبائر، على قول من فسر الكبيرة بأنها كل ما ترتب عليه وعيد أو عذاب، فكل ما ترتب عليه وعيد أو عذاب فهو من الكبائر. وقد رتب هذا الحديث الوعيد والعذاب على التقصير في غسل الأعضاء، فإذا قلنا إن هذا من الكبائر فدل على أن عدم استيعاب الأعضاء يعد من الكبائر، وإذا قلنا إنه من الصغائر فدل هذا على أن المؤمن قد يعذب على الصغائر. وفيه دليل أيضا على أن المؤمن قد يعذب على بعض ذنوبه، ففيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع إيمان معصية، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم العذاب لمن قصر في غسل العقب. وفيه أيضا من أدب العلم جواز تكرار الحديث للتأكيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار اثنين أو ثلاثا، ويل للأعقاب من النار، وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا. وقد عقد المصنف بابا في هذا سيأتي ذكره. وفيه أيضا جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها الفاضل للحاجة كانتظار الإمام، لأن هؤلاء الصحابة أخروا الصلاة عن أول وقتها الفاضل إلى آخر وقتها، وهذا التأخير إما للبحث عن الماء وإما لانتظار النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا وجوب المبادرة إلى الصلاة قبل فوات وقتها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أوشك خروج وقت الصلاة بادروا بالوضوء حتى كانوا يمسحون أعقابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذا، يعني لم ينكر عليهم مبادرتهم إلى أداء الصلاة قبل فواتها، إنما أنكر عليهم لما مسح على أعقابهم خشية أن لا تستوعب بالماء، فدل هذا على جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها وليس إخراجها عن وقتها، تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره للحاجة. وفيه أيضا جواز خروج الإمام مع الرعية في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وخرج مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه يعني يجوز للإمام أن يخرج مع رعيته، وهذا لا ينقص من قدره، بل إن خروجه مع رعيته ليتفقدهم. وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشهد على رجل، فقال هل سافرت معه؟ هل سافرت معه؟ قال لا. قال أنت جاره؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. فالسفر يكشف الرجال، ولهذا إذا سافر الإمام مع الرعية فإنه تفقد أحوالهم.